مرة ينادي النبي ويوجهه، ومرة ينادي الذين آمنوا ويعلمهم، ثم يعود وينادي النبي يا أيها النبي، ثم يعود وينادي الذين آمنوا، على الترتيب تماما إلى آخر السورة. السورة اللي نحن بصددها هذه تقسيمها آخر، وهي قائمة على 12 مشهدا، 12 مشهد، ولها فواتح. الفاتحة لها آيتان عظيمتان، كل آية مختومة باسمين من أسماء الله. الآية الأولى طبعا الفاتحة حمد، والسورة اللي تبدأ بالحمد عظيمة، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الآية الأولى ختمت بالحكيم الخبير، والآية الثانية ختمت بالرحيم الغفور. ثم عندك 12 مشهد. المشهد الأول: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، ثم استمر في المشهد، ونحن قد سميناها في الخطب تعمير، سورة تعمير الحق وتدمير الباطل. سبحان الله، السورة هذه فعلا الحق تؤصله وتؤكده وتعمره عمارة قوية، والباطل تدمره من أساس. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، ثم رد عليهم حتى فرغ منهم نهائيا. المشهد الثاني: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل، استهزئون ودمرهم. المشهد الثالث والرابع في داود وسليمان، كل واحد وما أعطي، وفي آخر المشهد بيّن الله ضعف الجن وأنهم لا يعبدون ولا يعلمون. هذه أربعة مشاهد. المشهد الخامس في سبأ، قصة سبأ، إلين ولقد صدق عليهم إبليس وظنه إلى آخر. المشهد السادس عجيب، هو فاصل، يبدأ بقل قل قل قل قل، كلها تبدأ بقل، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله إلى آخر المشهد. المشهد السابع في المستضعفين والمستكبرين، وفصل الخصومة بينهم. المشهد الثامن في المترفين والمرسلين، وفصل الخصومة بينهم. المشهد اليوم إن شاء الله نأخذ أربعة مشاهد: التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر. وسبحان الله، خاتمة المشاهد كلها الاثني عشر تدل فعلا على أنها خاتمة، يعني فيها روح الخاتمة. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. وهنا أغلقت المشاهد كلها. سبحان الله العظيم، سورة عظيمة فعلا، هي تعمير الحق وتدمير الباطل. مشاهد الأربعة الباقية: المشهد الأول وهو التاسع والعاشر والحادي عشر، التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر. المشهد التاسع: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، هذا مشهد الآن، يوم يعني اذكر تخيل يوم يحشرهم، وهو حق، ولذلك يقول ويوم، يعني هو يؤكد أنه حاصل لا محالة، لكن أنت اذكر يوم، يوم منصوبة على ماذا؟ على أذكر، أذكر يوم كذا. وانفرد حفص عن عاصم بهذه القراءة اللي تكون بالياء، يحشرهم يقول، وبقية السبعة كلهم، وأيضا رواية ابن عياش أو شعبة عن هو نفسه عن عاصم بالنون في الموضعين، ويوم نحشرهم ثم نقول، كل السبعة والرواية الأخرى عن عاصم، فقط حفص عن عاصم واللي نقرأ بها هنا، ويوم يحشرهم جميعا، والمعنى واحد، يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، على وجه التوقيف، ولأن الله أحب شيء إليه العذر والإعذار، كما قال لعيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. ثم يقول للملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، لأنهم يزعمون في الدنيا أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله وأنها تشفع لهم وأن الغرانيق العلا وشفاعتهن ترتجى، هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا الملائكة: سبحانك، ننزهك ونعظمك عن الشريك وعن، أنت ولينا من دونهم، براءة تامة منهم وتولي تام لرب العالمين، وأن لا رضينا ولا علمنا ولا شاركنا. ثم ذكروا الحقيقة التي يهرب منها المشركون: بل كانوا يعبدون الجن، في الحقيقة هم يعبدون الشياطين، هي التي أغوتهم وهم يطيعونها ويقدمون لها العبادة، فهي في الصورة عبادة ملائكة وأولياء، لكن في الباطن والحقيقة هي عبادة شياطين، عبادة إبليس. كل أنواع الشرك تعود إلى هذه الحقيقة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقال إبراهيم لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصي، مع أن والده كان يعبد النجوم. كل العبادات تعود إلى عبادة الشيطان. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ويخافونهم ويرجونهم إلى آخر. قال تعالى إغلاق المشهد: فاليوم، شوف كأنه نقلك كأنك تعيش ذلك اليوم، يقول فاليوم عند يوم القيامة، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، أي نفع ولا أي ضر ما حد يملك، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، كانوا يكذبون بها، نسأل الله العافية والسلام. أغلق المشهد التاسع. المشهد العاشر: وإذا، أي واذكر إذا أيضا، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أول شيء أنها تتلى عليهم ما تعبوا، والآيات بينات واضحة كالشمس تأخذ بالألباب، صحيح أنها تعمير، آيات تعمير الحق وتدمير الباطل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات بماذا قابلوها؟ فرق، بعضهم قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، دعوة فارغة، هذه آيات بينات ما تقابل بهذا الكلام، وهذه دخول في النوايا، يريد، ودائما إذا صاحب الباطل عجز دخل في النوايا، هذا يبغى كذا، هذا قصده كذا، هذا إن هذا إلا شيء يراد، ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. وصنف ثاني وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى قاتلهم الله، هذه الآيات البينات الساطعة يأتون بصيغة الحصر، ما هذا إلا إفك مفترى، يعني كذب خرافة افتراه من عنده وأعانه عليه قوم آخرون. والصنف الثالث وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، حق واضح وجاءهم، إن هذا إلا سحر مبين، سحر واضح يفرق بين الأخ وأخيه، هذه بهذا قابلوا الحق. قال تعالى وما آتيناه من كتب يدرسونها، يعني ليس عندهم كتب أو أثاره من علم أو أشياء مثل اللي عند اليهود والنصارى، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، في مثبت ومنفي، المنفي هنا أن يأتيهم نذير خاص لهم لقريش، ما أحد تجرد للنذارة وقاتل عليها منذ إسماعيل إلا محمد عليه الصلاة والسلام. وأما المثبت فإنه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فيه نذير عام، العالم ما يخلو من نذارة، كل العالم ما يخلو من، والعرب ما تخلو من نذارة، يعرفون شعيب وأخبار وصالح وهود وإسماعيل وإبراهيم، ويعرفون كل شيء يعرفون، وبين هذا في السيرة الحسنى في الفترة المكية، كل شيء عندهم في حلقة اسمها بذور الدعوة، يعني كل هذا موجودة في عندهم. لكن المنفي هنا ما أتاهم نذير خاص، كما سيأتينا إن شاء الله في السورة اللي بعد هذه ياسين، ما أنذر آباؤهم من قبل فهم غافل، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وكذب الذين من قبلهم أيضا، يعني هم ليسوا بدع، الأمم اللي قبلهم كلهم كذبوا، وما بلغوا معشار ما آتيناهم، معشار ما آتيناهم، شو معنى المعشار؟ ها؟ العشر، في بعض المفسرين يقولون المعشار عشر العشر، لكن هذا لا يعرف في اللغة، هذا ضعيف، المعشار هو العشر، وما فيه رقمين في العشرة يؤتى بها على صفة مفعال إلا رقمين فقط، وهي معشار ومربع، إنه كان يأخذ المرباع في قومه، يعني ربع الغنيمة فقط، ما يقال مخماس ولا مسداس ولا مسباع. ولذلك القرآن هذا حفظ للعرب لغتهم بتفاصيل التفاصيل، كل أهل علم يجدون هذا القرآن حفظ لهم كل شيء، فأهل اللغة حفظ لهم القرآن كل التفاصيل، فمعشار ومرباع فقط هي اللي تأتي بها العرب على هذا الوزن، إذن هو العشر. وما بلغوا معشار ما آتيناه، قريش ما بلغت معشار ما أوتيته الأمم التي قبلها، كما قال تعالى أثار الأرض وعمرها أكثر مما عمرها، والأمم ما أوتيت معشار ما أوتي قريش من البيان والنور اللي في هذا القرآن، الأمم أيضا ما أوتيت معشار ما في هذا القرآن، لأن القرآن هذا جمع علم الأولين والآخرين، ومع ذلك يقول الله عز وجل وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي الأمم، فكيف كان نكير، هي فيه ياء محذوفة لأجل الوقف، فكيف كان نكيري، يعني فكيف أنكرت عليهم، فكيف كان نكير. انتهى المشهد العاشر وانتهى كلامهم والرد عليهم، يعني إن هذا الكلام فارغ وسبقوا إليه وجوزي الذي قال هذا الكلام في الأمم التي قبله. الآن المشهد الحادي عشر شبيه تماما بالمشهد السادس، سبحان الله العظيم، يعني هذا يذكرنا بسورة الكهف نقرأها يوم الجمعة. سورة الكهف كيف تقسيمها؟ سورة الكهف لها فواتح، لها خواتم، ولها أربع قصص، وبين القصص الأربع فواصل بهذا الشكل، سبحان الله العظيم، خواتمها، وهي تشبه هذه السورة أنها بدأت بالحمد، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوج، والسورة المبدوءة بالحمد هذه عجيبة، ونحن ذكرنا أن كل ربع من أرباع القرآن تأتيك سورة مبدوءة بالحمد، الحمد لله رب العالمين، الفاتحة، الأنعام، كذا. هناك الفواتح، ثم قصة الكهف، أصحاب الكهف، ثم الفاصل اللي الله عز وجل يقول أتلوا ما أوحي إليكم من كتاب لا كتاب ربك لا مبدل الكلمات له، ثم قصة صاحب الجنتين، ثم الفواصل، أضرب لهم مثلا مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء وما فيه، ثم بعد ذلك قصة موسى عليه السلام، وبعدها فاصل أو قبلها، وقصة ذي القرنين، وبعدها الخواتيم. كذلك هنا كل ما يأتيك أربعة مشاهد خمسة يأتيك فاصل. هذا المشهد الحادي عشر مشابه تماما للمشهد السادس، إنه آيات تبدأ بقل قل قل قل، وكلها تعمر الحق وتدمر الباطل تدميرا. فماذا قال الله في المشهد الحادي عشر وهو ما قبل الأخير؟ قل، كل الآيات تبدأ بقل، خمس آيات، قل إنما أعظكم بواحدة. أعظكم، ترى الوعظ عند العرب يشمل الأمر، يعني وعظه يعني أمره، ويشمل النهي، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، ويشمل الذكرى، ويشمل هنا يقول الله عز وجل قل إنما أعظكم، أذكركم، آمركم بواحدة، أريد منكم واحدة فقط، وذكرها على سبيل الإيجاز لأنها واحدة. لو قال لك شخص في, في, في مقام معين أبغى منك شيء واحد فقط لا ثانية له، هذا يسهل عليك أنك تركز وتنتبه، يعني سهل عليك، أريد منك شيء واحد. قل إنما أعظكم بواحدة. ما هي الواحدة؟ أن تقوموا، ما دمت أنت مسترسل في الدنيا ومنغمس فيها لن تفهم ولن تنتبه ولن تغير، لابد من القومة وهي أول الطريق، أنك فعلا عندك عزم أنك تغير واقعك، وهو ما يسمى بالقومة. حتى أنت إذا أردت أن تنخلع من ربقة أهل الدنيا وتدخل في غمار أهل الآخرة والمجدين لابد من قومة. هذه واحدة، أن تقوموا لله، كن قومتك لله، لا تريد لا دنيا ولا غيرها، وهذا هو سبب الفلاح وسبب الهداية وسبب الفهم وسبب العلم، هو هذا، القومة لله، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. دائما الجمهور يغرك، إذا كنتم في غمار جماهير يغركم الجمهور، لكن يا معك واحد على مثل طريقتك، مثل أصحاب الكهف ومثل القصة اللي ذكرناها في السيرة أيضا، يأتون جماعة وبعضهم زيد بن عمرو والحنفاء كانوا في عيد لقريش في بوانة، فكان كل واحد تحت شجرة، ثم تجمعوا وكل واحد قال ليصدق الثاني، تشبه تماما قصة الكهف، ثم انصرفوا يبحثون عن الدين، زيد بن عمرو، عبيد الله بن جحش، عثمان بن حويرث، ورقة بن نوفل، ولهم قصة عجيبة في السيرة. إذن مثنى وفرادة، يا إما واحد على مثل دينك وتفكيرك وعنده رغبة في التغيير، عنده رغبة في الفهم، عنده يعني إنكار للواقع، يا إما أنت لوحدك. أما مجموعة، ترى المجموعة أحيانا الضجيج هذا يضيعك عن الحق، وأنتم جربتم، اللي منكم انتقل مثلا من طريقة خطأ إلى طريقة صحيحة تجد أنه إما لوحده وإما معه واحد على مثل طريقته. أن تقوموا لله مثنى وفرادى. الأمر الرابع، ثم تتفكروا، إعمال الفكر، تشغيل العقل، العقل هذا أعطاك الله إياه حتى يعمل. ولذلك نحن ذكرنا أن الخمس، في خمس بني عليها الإسلام، وخمس فرائض الإسلام، وخمس هي حصن الإسلام، وخمس هي يعني خمس وخمس كثير، في خمس هي روح الإسلام، يعني هي تبث الروح في كل شيء في الإسلام. ما هي؟ الذكر والفكر والعلم والقرآن والدعاء. فالذكر والفكر هذه كلها هي تبث الروح، ولذلك هذه العبادة أقل عبادة تجد أحد يزدحم على بابها هي عبادة التفكر. يعني هذا الباب لو تأتيه ما تجد عنده أحد إلا النوادر في الدنيا، مع أن ابن عباس يقول تفكر ساعة خير من قيام ليلة. هنا الله عز وجل يقول أريد منكم واحدة تتفكروا، لو أنت بس تتفكر كل مرة، تتفكر في من مضى، في ما بقي، في عمرك، في كما قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. هذا نوع من التفكر. ثم تتفكروا، لو فعلتم هذا لوصلتم إلى نتيجة، وهي ما بصاحبكم من جنة، والله ليس بمجنون ولا سحر ولا إفك مفترى، ما بصاحبكم من جنة. إذن ما هو؟ إن هو على سبيل الحصر إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، هو فقط سبق العذاب الشديد الخزي، وهذا معنى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني قال عليه الصلاة والسلام: أنا النذير العريان. العرب ما يخلع النذير ثوبه ويشير إلا إذا كان خشي أن يسبق قومه المخوف، الأمر اللي يخاف منه، فيخلع ثوبه ويشير له من بعيد خشية أن يسبق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يعني خشيت أن أسبق، أرأيتم لو قلت لكم إن خيلا بسفح هذا الجبل تصبحكم أو تمسيكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني على وشك إن لم تتوبوا وتفعلوا كقوم يونس، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل الثانية: قل ما سألتكم من أجر، تبرؤ تام من الدنيا بكل أنواعه، ما أريد منكم لا جاه ولا منصب ولا ملك، كله عرضت عليه، ولا مال ولا شيء، كما قال نوح: وإني كلما دعوتهم لماذا؟ لتغفر لهم، فقط أريد أن أستنقذكم من النار. وهكذا الصالحين من الدعاء إلى الله اللي على طريقة المرسلين، ما يريدون من الناس إلا الاستنقاذ من النار فقط، وحتى لو آذاهم الناس. ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. ولذلك يخافون أن ينقص من أجورهم شيء في الدنيا أو يعطوا شيء من الدنيا، لأنهم يخافون أن يكون على حساب نصيبهم في الآخرة. والصحابة رضي الله عنهم لما فتح لهم شيء من الدنيا كلهم بكوا وقالوا: نخشى أن هذا جهادنا وهجرتنا قدمت لنا في الدنيا. إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد، يعني أولا شهيد على ما أزعم أنا إني ما أريد الأجر، لأن كل واحد يدعو الآن سيقول: أنا ما أريد شيء، أنا ما أريد شيء، لكن الله على كل شيء شهيد. اللي يريد الدنيا الله يشهد على ضميره، واللي يريد الآخرة الله يشهد على ضميره، وكل إنسان والله عز وجل مطلع عليه، والله على كل شيء شهيد. وهو أيضا شهيد على كلامي لكم، وشهيد على كل شيء، وهو على كل شيء شهيد. القل الثالثة: سبحان الله العظيم. وإن كان العرب ما تقول القل، حتى البعض ما تقول، يعني العرب كذا في مبحث فيه، لكن على وجه التجوز مثل ما قال الشيخ محمد الوهاب: باب ما جاء في اللو، مع أن العرب أيضا ما تقول اللو، لكن هنا قل الثالثة عجيبة: قل إن ربي يقذف بالحق. شوف كيف أنها تعمير الحق وتدمير الباطل. قل إن ربي يقذف بالحق، القذف عند العرب يدل على ماذا؟ على الإلقاء بقوة، ما يقال قذفه إلا إذا قذف بقوة. كذلك يفعل رب العالمين، يقذف بالحق، يعني الحق يأتي على شكل قذائف تدمر الباطل، كما قال في الآية الثانية: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قل إن ربي يقذف بالحق. وهكذا اللي يتبع المرسلين دائما يقذف بالحق، ما يجيب كلام مائع ولا يقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولا يجيب الخرافات هذه والفكر، لا، إذا هو المسألة ما فيها مجال اجتهاد يقذف بالحق، رضي من رضي وغاضب بالغاضب، بالحكمة يقذف بالحق. كذلك رب العالمين، ولو المثل الأعلى: قل إن ربي يقذف بالحق. وقد رأينا في هذه السورة من قذائف الحق التي أطلقت على أصول الباطل فهدمته ما فيها عظة لنا. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، انظر كيف المبالغتين، علام، علام، ليس فقط عالم ولا عليم، علام الغيوب. الغيوب كثيرة، غيب ورا غيب ورا غيب ورا غيب ورا غيب، وهو علام كل هذه الغيوب سبحانه وتعالى، السر وأخفى، الثرى وما تحت الثرى جل وعلا، ما يخفى عليه شيء. قل الرابعة: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. الحق جاء منذ أن بعث محمد عليه الصلاة والسلام وقبله، لكن بالنسبة لهؤلاء المخاطبين جاء الحق، إذن زهق الباطل، إذا جاء الحق زهق الباطل، إذا طلعت الشمس ذهب الظلام، يحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. قل جاء الحق، كل الكلام اللي تقولون هذا باطل زيف انتهى، تضحكون على الناس فترة لكن الآن جاء الحق. ثم قال: وما يبدئ الباطل وما يعيد. إما أن تكون ما هذه نافية ولها معنيين، الباطل إما الباطل اللي ضد الحق أو الباطل اللي هو الشيطان، بنشرح معناها على النفي. المعنى الثاني الاستفهام: وما يبدأ الباطل وما يعيد، وما يصنع الباطل فيه، هذا استفهام، استفهام إنكاري، يعني الباطل ماذا يصنع؟ الباطل باطل لا يبدي ولا يعيد، خرافة ينتهي، حتى اللي يمسك به يمسك بالهواء، يمسك بالريح، يقبض على الريح، ما باطل، وهكذا كل من دافع عن الباطل. بالنسبة للماء النافية، إما أن يكون الباطل هو الشيطان المعبود يعبدون الجن، الشيطان ما يبدي وما يعيد، ولا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر، ما يبدي الباطل وما يعيد، لأنه هو أصل الباطل الشيطان. وإما أن يكون الباطل كل ما ضد الحق، كل شيء ضد الحق لا يبدي ولا يعيد، وهذا نفي تام إنه ما عندي شيء، إنه خرافة وهم، وهم كما قال تعالى أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. طيب قل الأخيرة في المشهد 11، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت، من أين يأتيني الهدى؟ من باب واحد لا ثانية له، أين هو الباب هذا؟ ها؟ إن اهتديت من أين يأتيني الهدى؟ فبما يوحي إلي فقط، إن ضللت فإنما أضل على نفسي، كما قال مؤمن آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. هذا هو سبيل في العلم، في العبادة، في الجهاد، في الدعوة، سبيل الهدى، فبما يوحي إلي ربي. ثم ختمها بقوله إنه، ما الاسمان اللي ختمت بها أو الصفتان؟ سميع قريب، إنه سميع قريب جل وعلا. الآن آخر مشهد وهو اللي يغلق عليه المشاهد 12، قال تعالى ولو ترى، شوف كل مشهد يريد منك أن تعيش المشهد، ولو ترى، ولو ترى يعني لو أنت كنت في المشهد ذاك لرأيت رأي العين، فأنت الآن ترى رؤية قلب، لكن لو حضرت لرأيت رؤية عين. ولو ترى إذ فزعوا، الآن فعلا هذا المشهد الأخير هو إغلاق المشاهد كلها، يعني بعد تدمير باطلهم وتعمير الحق الآن انظر ماذا حصل لهم. ولو ترى إذ فزعوا، يعني هربوا، بحثوا عن المهرب، بحثوا عن النجاة، خافوا، الفزع هذا يدل على الخوف ويدل على إرادة النجاة، فزعة. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، وين يفوت؟ خلاص كل شيء مغلق، الملائكة 7 أسوار من الملائكة، كل ملائكة السماوات 7 قد أحاطوا ببني آدم والمخلوقات إحاطة السوار بالمعصم، أين يذهب؟ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. قال تعالى وأخذوا من مكان قريب. هذا في الآخرة وكذلك في الدنيا إذا جاءهم ما يوعدهم. أين المكان القريب؟ المكان القريب، المفسرون واحد ذهب كذا وذهب كذا، لكن أقرب شيء المكان القريب من حيث اطمأنوا، لأن الإنسان إذا اطمأن ثم أخذ على حين غرة فعلا أخذ مكان قريب، يعني هذا وصف، أخذوا من غشيهم أخذ الله فجأة بدون دفاع بدون استعداد، فهو أخذ من مكان قريب. وأخذوا من مكان قريب، هذه صورة، سبحان الله، المشهد 12 مكثف جدا الصور فيه، فيه تكثيف عجيب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به، اللي كانوا يلفون يدورون الآن يصيحون بأعلى أصواته آمنا به. ثم قال الله وأن لهم التناوش من مكان بعيد. شفت كيف التناوش؟ في قراءة أبي عمرو بن العلاء وحمزة والكسائي بالهمز التناوش، لكن باقي العرب قريش لا تهمز كما قال الإمام أحمد، أكثر القراءات بدون همز، لكن صورة مكثفة أيضا. وقالوا آمنا به، يقول الله عز وجل وأن، أن بعيد، أن لهم التناوش. الآن لازلنا نستخدم اللفظة هذه، وش معنى يتناوش عندنا الآن؟ إذا قال فلان يتناوش الشيء هذا وش معنى؟ معناه أنه بعيد يتناوش، يحاول أن يصل إليه، هذا معنى التناوش، غير التناول هي قريبة منها، التناول أنه يحاول يتناوله، لكن يتناوش يحاول لكن مكان بعيد. الإيمان اللي هم يستهزئون به الآن أن لهم التناوش من مكان بعيد. لازالت الصور مكثفة في آخر مشهد، وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. هم قد كفروا به من قبل، الآن يحاولون يتناوشون لكن انتهى الموضوع. وهم قد كفروا به من قبل، بل وصفهم الله بأعظم من الكفر، وهم أنهم يقذفون بالغيب، يعني شيء ما اطلع عليه، يقولون سحر، إفك، مجنون، كذا، هل ندلكم على رجل، لا تأتينا الساعة، كل ما في السورة الآن جمع في الأخير، كثف في الأخير، وهو أنهم يقذفون بالغيب من مكان بعيد، ما عندهم أي أثارة من علم، بس قذف بالغيب من مكان بعيد. آخر لقطة في المشهد، أو آخر مشهد في المشهد، وهو حزين للغاية، أعوذ بالله، ومؤسف، نعوذ بالله أن نكون هكذا. قال تعالى، وهو يناسب فعلا إغلاق المشاهد كلها، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، يشتهون الإيمان، حيل بينهم، يشتهون الجنة، حيل بينهم، يشتهون التوبة، حيل بينهم وبين، يشتهون الرجوع للدنيا، حيل بينهم، يشتهون الدنيا ولذات، كل شيء يشتهونه سواء أمامهم أو خلفهم، حيل بينهم وبين ما يشتهون. إذن أمهلوا ثم حيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشياعهم من قبل. الأشياع عند العرب جمع شيع، والشيع جمع شيعة، واضح؟ إذن هو جمع الجمع، شيعة تجمع على شيع، كما قال تعالى في شيع الأولين، وشيع تجمع على أشياع، كما فعل بأشياعهم من قبل. ثم قال تعالى، أغلق السورة كلها وانتهت على هذه الكلمة، وهو إنهم كانوا في شك، وليس أي شك، رب شك يستبل منه صاحبه، ورب شك يحمل صاحبه، يحمل صاحبه على البحث عن اليقين، ورب شك ورب شك، لكن أشد أنواع الشك إظلاما وإضلالا هو الشك الممزوج بالريبة، الشك المريب، يعني شاك ومرتاب، هذا بعيد، هذا بعيد، نسأل الله العافية والسلام. حتى في العلاقات الإنسانية، إذا كان الإنسان يشك في آخر، سواء أي كان، صديق، زوج، أخ، إلى آخره، يشك فيه شك مريب، فهذا بعيد عن أن يكون بينهم قرب. إنهم كانوا في شك مريب، نسأل الله العافية والسلام. عموما السورة هذه سبحان الله العظيم هي سورة تعمير الحق وتدمير الباطل، وبنيت على الفاتحة وعلى المشاهد 12، وكل مشهد يقوي شيء من الإيمان ويدمر شيء من الباطل، حتى تكتمل السورة بهذا الشكل، أمر عظيم. القرآن أمر عظيم، سبحان الله العظيم، ما أحد يقف على جزء من معانيه ومقاصده، لكن هذا بعض ما فتح الله به. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونتوقف في الدروس، نتفرغ إن شاء الله في 10 ذي الحجة وأيام التشريق لنوع آخر من التقرب إلى الله، كان الله وفقنا ونسأل الله التوفيق، وبعد ذلك إن شاء الله يتيسر تكملة الدروس، لكن هذا آخر الدروس. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا في طاعته، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إليه وإلى جنات جنات النعيم، وأن يذكرنا منه ما نسينا، ويعلمنا منه ومن معانيه ما جهلنا، ويرزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يتولانا، ونسأل الله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وشكر نعمته وحسن عبادته، وقلوبا سليمة وألسنا صادقة، ومن خير ما يعلم، ونعوذ به من شر ما يعلم، ونستغفره لما يعلم، إنه علام الغيوب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.